الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المانع، وهو في اللغة الحاجز، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالأبوة في القصاص. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: المانع، وهو في اللغة الحاجز، يعني الحاجز بين الشيئين يقال له مانع. فكل شيء حجز بين شيئين فإنه مانع من دخول هذا في هذا ودخول هذا في هذا. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ومثل لها المؤلف بقوله: كالأبوة في القصاص. المانع ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع فإنه يلزم منه، أي من وجوده، العدم، يعني يلزم من وجوده عدم ما كان مانعا فيه، عدم ما كان مانعا منه، كالحيض بالنسبة للصلاة. هذا المثال أوضح، لأن له تعلق بالصلاة. الحيض بالنسبة للصلاة مانع، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة الشرعية. ولماذا قلنا عدم الصلاة الشرعية؟ لأن الحيض قد تصلي مع الحيض جهلا منها، لكن يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة الشرعية، يعني إذا صلت لا تسمى صلاة شرعا. ولا يلزم من وجوده، أي وجود الحيض، لا، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم من عدم الحيض وجود صلاة ولا عدمها أيضا، لأن المرأة قد تطهر من الحيض مثلا في وقت الضحى وتغتسل، الآن عدم الحيض، لكن لم يلزم من ذلك وجود صلاة ولا عدمها أيضا. إذن المانع ما يلزم من وجوده العدم، عكس الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهذا يلزم من وجوده العدم، لكن لا يلزم من عدمه، أي عدم الحيض، عدم الصلاة، وجود الصلاة ولا عدمها، لأن هذا يحتاج إلى وجود الشرط للعبادة حتى يثبت الوجود. وأما الأبوة في القصاص فإن الشخص إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل به قصاصا، مع أنه أتى موجب القصاص، لأنه قتله عمدا عدوان، لكن مع ذلك لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الوالد بولده، أي لا يقتل الوالد بالولد قصاصا. فالآن وجود الأبوة مانع من القصاص، سواء قتله عمدا أو خطأ، والخطأ لا قصاص فيه كما هو معلوم، لكن لو قتله عمدا فإنه لا يقتل به مع وجود موجب القتل وهو العمد العدوان. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والمانع عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام لم يذكرها المؤلف ونحن نذكرها للفائدة: مانع من الابتداء، ومانع من الدوام، ومانع منهما جميعا. ينقسم المانع إلى ثلاثة أقسام: مانع من الدوام، مانع من الابتداء، مانع من الدوام، مانع منهما جميعا أي من الابتداء والدوام. مثال المانع من الابتداء، مثال المانع من الابتداء الطيب بالنسبة للمحرم، الطيب بالنسبة للمحرم، ذكرنا هذا في الدروس كثيرا، مانع من الابتداء كالطيب بالنسبة للمحرم، لأن المحرم ليس له أن يبتدع التطيب بعد إحرامه، لكن لا بأس أن يبقى على طيب كان عليه قبل الإحرام. واضح؟ قالت عائشة: كنت أرى وبيض المسك على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فأتى الطيب بقي عليه بعد الإحرام. إذن هو مانع من الابتداء وليس مانعا من الدوام، فالطيب يمكن أن يبقى أثره يعني إما لونا وإما رائحة، لكن يكون يعني قد تطيب قبل الإحرام، فالبقاء على طيب قديم لا يمنع منه. إذن الطيب ليس مانعا من الدوام على طيب بشرط أن يتعاطاه قبل الإحرام، وأما الممنوع هو الابتداء بعد أن أحرم فليس له أن يتطيب، هذا مانع من الابتداء. ومانع من الدوام كالطلاق بالنسبة للنكاح، فلو أن شخصا طلق امرأته منع النكاح، الطلاق بالنسبة للنكاح، مانع من إيش؟ من الدوام، لكن ليس مانع من الابتداء، فله أن يتزوج بعد طلاقه امرأة أخرى إذا لم يكن قد جمع في عصمته أكثر من ثلاث. لكن بالنسبة إليه الطلاق يحل النكاح القديم، لكن لا يمنع من ابتداء نكاح جديد. مانع منهما جميعا كالرضاع بالنسبة للنكاح، لو أن شخصا رضع مع امرأة خمس رضعات، رضع مع بنت خمس رضعات في الحولين، فإنه يمنع من نكاحها ابتداء ولو تبين أنه رضع معها وكان قد نكحها وأولدها أولاد، فإنه يفسخ ذلك النكاح. إذن الرضاع بالنسبة للنكاح مانع من الدوام على نكاح قديم ومانع من ابتداء نكاح جديد. وبهذا نكون فرغنا من أقسام المانع. واضح الأمثلة والأقسام؟ طيب اقرأ. قال حفظه الله: الصحة والفساد. الصحة في اللغة البراءة من العين، أما في الاصطلاح فالصحيح من العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء، والصحيح من العقود هو الذي أثمر المقصود، كحل الانتفاع في البيع وحل الاستمتاع في النكاح. والباطل في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا، وفي الاصطلاح هو الذي لا يثمر المقصود منه فهو ضد الصحيح. والفساد في اللغة ضد الصلاح، وأما في الاصطلاح فهو مرادف للبطلان خلافا للحنفية، فإنهم فرقوا بين الباطل والفاسد وجعلوا ما كان النهي عنه لأصله باطلا كالصلاة بلا وضوء، وما كان النهي عنه لوصفه فاسدا كما في صوم يوم النحر لمن نذره فإنهم يعتدون بصومه. ومنع الجمهور أن يكون المنهي عنه لوصفه معتدا به. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الصحة والفساد. الصحة في اللغة هي السلامة من العيب أو البراءة من العيب. وقال بعضهم الصحة هي السلامة من المرض، يقال صحيح وسقيم، يعني هو السليم من المرض. الصحيح هو السليم من المرض. وأما في الاصطلاح فالصحيح من العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء، والصحيح من العقود هو الذي أثمر المقصود كحل الانتفاع في البيع وحل الاستمتاع في النكاح. يقول العلماء الصحيح كله، إذا كان الصحيح إما أن يقال صحيح في العبادة أو صحيح في العقد. فالصحيح من العبادة كل ما أبرأ الذمة وسقط به الطلب، كل ما أبرأ الذمة وسقط به الطلب. ولذلك الفاسد لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب ولا يخرج به المأمور من عهدة الطلب، لا شك أن ذمته عامرة بهذا الواجب فلا بد من فعله، لأنه لم يقع صحيح، إذ لو وقع صحيحا لأبرأ الذمة وأسقط الطلب. وهذا في معنى كلام المصنف. والصحيح من العقود هو ما ترتب أثره عليه، ما ترتب أثره الذي من أجله عقد عليه. إذن الصحيح من العقود والمعاملات ما ترتب أثره عليه، فالبيع ما هو المقصود منه؟ هو الانتفاع بالثمن والانتفاع بالمثمن، يعني الانتفاع بالمبيع والانتفاع بالثمن، حتى ينتفع البائع من الثمن وينتفع المشتري من المبيع. فكل عقد صحيح من عقود البيع هو الذي يترتب أثره عليه فيحل للمشتري أن ينتفع بالمبيع. فكل عقد بيع أباح الانتفاع للمشتري مما اشتراه فهذا عقد صحيح. وكذلك يبيح للبائع أن ينتفع بالثمن ويحل له الانتفاع بالثمن، هذا عقد صحيح، لأنه ترتب عليه أثره الذي من أجله عقد ذلك البيع. إذن العقود الصحيح هي التي تترتب أثرها عليه من حل الانتفاع بالمبيع والثمن في عقد البيع، والاستمتاع بالمرأة المنكوحة في عقد النكاح. وكل عقد نكاح لا يبيح الاستمتاع بالمنكوحة فهو عقد فاسد. فلو أن شخصا نكح امرأة في عدتها هل يحل له أن يستمتع بها؟ إذن هو فاسد، لأن الأثر الذي من أجله عقد لم يترتب، يعني النكاح إنما يقصد للاستمتاع. ويقصد للخدمة أيضا، لكن قال شيخ الإسلام يقصد للنكاح للاستمتاع أصالة وللخدمة والقيام بحق الزوجية تبعا. أحسن. طيب، وأما الصحيح في عقود البيع فهو كل بيع ترتب أثره عليه من جواز التصرف في المبيع، هذه عبارة أخرى أيضا يمكن أن تجعلها، من جواز التصرف في المبيع. فكل عقد بيع أباح التصرف في المبيع والثمن فهو عقد صحيح. والباطل في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا وخسرا. يقال ذلك شيء باطل يعني ذاهب ضياعا وخسرا لا فائدة منه. والبطلان كما يقول الشنقيطي رحمه الله يتعلق أحيانا بالأقوال وأحيانا يتعلق بالأعمال وأحيانا يتعلق بالنية. والأقوال الباطلة هي المخالفة للشرع، والأعمال الباطلة هي المخالفة للشرع أيضا، والنيات الباطلة هي التي أفسدها الرياء. وفي الاصطلاح هو الذي لا يثمر المقصود منه فهو ضد الصديق الصحيح. الباطل في الاصطلاح هو الذي لا يترتب أثره المقصود منه عليه، لا يترتب أثره المقصود منه عليه. والفساد في اللغة ضد الصلاح، يقال فاسد وصالح، ويقال أفسد الشيء وأصلحه، يقال أفسد الشيء وأصلحه، فهما متقابلان، أفسده مقابل ليش؟ لأصلحه، فالفساد والصلاح متقابلان. وأما في الاصطلاح فهو مرادف للبطلان خلافا للحنفية. جمهور أهل العلم الباطل بمعنى الفاسد خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. وكلام المصنف تبع فيه جمهور الأصوليين الذين قالوا إن الحنفية هم الذين فرقوا بين الباطل والفاسد. والتحقيق أنه ليس الحنفية وحدهم هم الذين فرقوا بين الباطل والفاسد، فإن الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح والحج، في النكاح والحج، ويوافقون الجمهور على أنهما بمعنى واحد في غير النكاح والحج. تقول الحنابلة الحج الفاسد ما وطئ فيه قبل التحلل الثاني، والحج الباطل ما ارتد فيه عن دين الله والعياذ بالله. نعيدها مرة أخرى، الحنابلة يفرقون بين الباطل والفاسد في الحج، فالفاسد عندهم ما وطئ فيه، ما وطئ الحاج فيه أهله قبل التحلل الثاني يعني قبل أن يطوف بالبيت وطئ أهله، فهذا حج فاسد. ماذا عليه؟ يكمله ويحج من قابل. يستمر فيه، لماذا يستمر فيه وهو فاسد؟ لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ويختلف الحج عن سائر العبادات من جهة أنه يمضي المكلف في فاسده، يمضي المكلف في فاسده، يفسده ويكمله، وهذه خصوصية للحج وللعمرة. قال شيخنا في نظمه والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. حتى في النافلة إذا أردت قطعه فإنك لا تملك أن تقطعه، مع أن النافلة يجوز قطعها لغرض صحيح. كذلك الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح. المسألة الأولى واضحة، وهي أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج. فالفاسد ما وطئ فيه قبل التحلل الثاني، والباطل ما ارتد فيه عن دين الله. وهل الباطل يتمادى في إكماله؟ لا يتمادى في إكماله، لأنه ارتد عن دين الإسلام ولا يصح منه عمل بعد الردة. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. كذلك يفرق الحنابلة رحمهم الله بين الفاسد والباطل في النكاح. فالنكاح الفاسد عندهم ما اختلف فيه، كنكاح المرأة من غير وليها، فهذا عندهم فاسد. والباطل هو نكاح المرأة في عدتها. فاسد، هذا عنده فاسد. لا يترتب أثره. نكاح الفاسد هو الذي اختلفوا فيه، فنكاح بغير ولي مختلف فيه، فجمهور أهل العلم على أنه لا يصح، وأبو حنيفة يصححه. لأجل هذا الخلاف يجعلونه فاسدا. إذا النكاح الفاسد ما اختلف فيه. والباطل ما أجمعوا عليه، يعني ما أجمعوا على فساده، كنكاح المعتد. فلو أن شخصا نكح امرأة في عدتها فهذا النكاح عند الحنفية باطل، لا عند الحنابلة باطل. ولو نكح امرأة من غير وليها فهذا النكاح فاسد. إذن عزو المؤلف يعني التفريق بين الباطل والفاسد للحنفية فقط، هذا فيه نظر من جهة أنهم شاركهم الحنابلة في ذلك، لكن في خصوص النكاح والحج. وأما في غير النكاح والحج فالحنابلة تابعوا الجمهور في عدم التفريق بين البطلان والفسق. طيب الحنفية ماذا قالوا؟ الحنفية طردوا أصلهم فقالوا الفاسد غير الباطل. طيب ما هو الفاسد عندهم؟ الفاسد عندهم ما جاز بأصله ومنع بوصفه، ما جاز بأصله ومنع بوصفه. فالشيء إذا كان ممنوعا جائزا بأصله ممنوعا بوصفه فهذا يطلق عليه الحنفية الفاسد، وإذا كان ممنوعا بأصله ووصفه فهذا عندهم باطل. ولنضرب الأمثلة على هذين النوعين. نأخذ أولا الفاسد. قالوا كبيع الدرهم بالدرهمين، كبيع الدرهم بالدرهمين. ها، بيع الدرهم بالدرهمين هذا بأصله جائز لأنه بيع درهم بدرهم، لكن بوصف التفاضل ممنوع. وإذا أزلنا الدرهم الذي في الطرف الثاني صار بيع درهم بدرهم وهذا جائز. إذن الحنفية يقولون إذا كان العقد جائزا بأصله وطرأ عليه وصف اقتضى ذلك الوصف المنع فهذا فاسد. طيب الباطل ما كان ممنوعا بأصله ووصفه، ما كان ممنوعا بأصله ووصفه. مثال ذلك بيع الميتة، بيع الميتة هذا ممنوع بوصفه وأصله، فالميتة محرمة وحرمت لأجل وصف قام بها وهو احتقان الدم، هذا الدم الذي احتقن فيها أوجب نجاسة الميتة فهي نجسة ومحرمة، فتحريمها بأصلها ووصفها. وكذلك بيع الخنزير بعد نداء الجمعة الثانية، ماذا تقولون؟ نفسه ممنوع بأصله ووصفه، ممنوع بأصله ووصفه، لأن بيع الخنزير حرام وكونه بعد النداء الثاني كذلك حرام، فلو كان حلالا لحرم في ذلك الوقت، فكيف به وهو حرام في كل وقت؟ وازداد أنه بيع في وقت لا يجوز فيه البيع، واضح؟ هذا تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل. وذكر المؤلف أمثلة، قال كالصلاة بلا وضوء، هذا باطل، وأما صوم يوم النحر لمن نذره فهذا عندهم فاسد. والحنفية يقولون العقد الفاسد يترتب أثره عليه، بخلاف الباطل فإنه لا يترتب أثره عليه، ولذلك يقولون إذا كان العقد فاسد فإنه يأثم، لكن بالنسبة لأثر يعتد به. فلو أن شخصا صام يوم النحر لكن في نذر فإن ذلك النذر تبرأ ذمته منه، لكنه يأثم لأنه صام يوم النحر يوم العيد، لكن قولهم ضعيف بلا شك. وأما الجمهور فقالوا الشيء إذا كان منهيا عنه لوصفه فإنه لا يكون معتدا به، كبيع الدرهم بالدرهمين هذا لا يمكن أن نجوزه لأنه من ربا الفضل، وربا الفضل منهي عنه، والمنهي عنه يقتضي فساد المنهي. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والصيام يوم النحر ليس من أمر الله ورسوله فيكون مردودا، وبيع الدرهم بالدرهمين ليس من أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نعم. نأخذ الأداء والإعادة والقضاء. إذا أحببتم العزيمة والرخصة أكملنا الباب. قال المؤلف حفظه الله تعالى الأداء والإعادة والقضاء. الأداء في اللغة الإيصال، وفي الاصطلاح فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، والإعادة في اللغة التكرير، وفي الاصطلاح فعل الواجب مرة أخرى، والقضاء في اللغة الإتمام، وفي الاصطلاح فعل الواجب بعد خروج وقته المعين له شرعا. ولم يفرق الجمهور بين أن يكون التأخير لعذر كالسفر أو الحيض أو النوم أو لغير عذر، وسواء تمكن من الفعل في الوقت كالمسافر المفطر أو لم يتمكن لمانع كالحيض والنوم. وقال قوم: إن كان التأخير لعذر ففعله بعد خروج وقته لم يكن قضاء. وأجاب الجمهور على هذا بما يأتي: أولا، ما روي من قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثانيا، الإجماع على أن أصحاب هذه الأعذار ينوون القضاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأداء والإعادة والقضاء، هذه الثلاثة هي على التحقيق من خطاب الوضع. الأداء في اللغة الإيصال، يقال أدى الزكاة إذا أوصلها إلى مستحقها. وفي الاصطلاح فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا. فالأداء في اصطلاح أهل الوصول هو فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا. ولعبر بقوله فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لكان أحسن، حتى يشمل الواجب والمندوب. والإعادة في اللغة التكرير، يقال أعاد الكلام إذا كرره. وفي الاصطلاح فعل الواجب مرة أخرى، يعني فعل الواجب أو فعل العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها وإما لأجل الجماعة وتحصيل الثواب. والقضاء يعني الإتمام. القضاء في كلام الله ورسوله جاء بمعنى الإتمام. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أي تمت وكملت. وأما في الاصطلاح قال: فعل الواجب بعد خروج وقته المقدر له شرع. القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها الذي عينه لها الشارع. فعل العبادة في وقتها أدى وفي خارج قضى. إذا فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرع فإنه يسمى قضاء. هذا هو الذي عليه جمهور أهل الأصول والفقهاء، سواء قام به عذر أو لم يقم به عذر. ومن الأعذار النوم والنسيان. فإذا نام نوما عميقا حتى خرج الوقت فصلاها خارج وقتها سمي قضاء عند الجمهور، مع أنه أخرها لعذر. أو مثلا أخرها حتى خرج وقتها بسبب النسيان، أو أخرها بسبب اختلال عقله، أو بأي عذر مبيح له للتأخير. الجمهور يقولون إن هذا قضاء، لأنهم نظروا إلى العباد لا إلى حال المكلف. وضح لنا هذا مشايخ؟ نظر الجمهور إلى إيش؟ إلى العباد. وقعت في داخل الوقت أداء، في خارج الوقت قضاء، بقطع النظر عن حال المأمور، سواء كان معذورا. فإن كونه معذورا لا يجعلنا نقول إنها أداء. هذا الذي عليه الجمهور. وسواء تمكن من الفعل في الوقت كالمسافر المفطر أو لم يتمكن لمانع كالحيض والنوم. وقال قوم إن كان التأخير لعذر ففعله بعد خروج وقته لم يكن قضاء. وهذا الذي عليه طائفة من أهل الحديث وفقهائهم كالإمام أحمد رحمه الله وسفيان الثوري وابن عيينة وطائفة، وهو الصحيح. والدليل على صحة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، قال فذلك وقتها. فقوله فذلك وقتها صريح في أن هذا الوقت الذي ذكر فيه الصلاة أو انتبه من النوم وقت أداء وليس قضاء. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني والصنعاني وجماعة. وأجاب الجمهور على هذا بما يأتي ما روي من قول عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكيف نجيب عن كلام عائشة مع أن عائشة تتكلم في الحيض والحيض عذر، ومع ذلك قالت كنا نؤمر بقضاء؟ قال شيخ الإسلام: ولا حجة فيها، لأن حمل كلام عائشة على الاصطلاح الحادث تحكم، كون قضاء وأداء هذه اصطلاحات عند المتأخري الفقهاء، فكون نحمل عليها كلام الصحابة، كما أننا في قوله تعالى: ما فاتكم فأتموا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، حمل القضاء على إيش؟ على الإتمام، ولم يفسر بالاصطلاح الحادث عند المتأخرين من الفقهاء، لأن هذا حمل المتأخر المتقدم على المتأخر. كلفظة الكراهة المكروه عند الفقهاء المتأخرين من الأصوليين أن المكروه ما ليس بحرام، لكن الكراهة في الكتاب والسنة وفي أقوال المتقدم السلف هي الحرام. ولذلك غلط، يقول ابن القيم: من غلط من الفقهاء على الأئمة الكبار وحملوا كلامهم في أمور كانوا يرونها حراما أنهم يرونها مكروه. قال الإمام أحمد: أكره الصلاة في المقام، ومذهبه تحريم الصلاة فيها، لكن حمل لفظهم على الاصطلاح الحادث. أكره يعني الكراهة الاصطلاحية اللي هو ما ليس بإيش؟ بحرام. والإمام أحمد يقصد أكره يعني أراه حرام، كما قال تعالى: ولكن كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. وهذه الأشياء التي يكرهها لنا لا شك في تحريمها. أيضا يقال في هذا إن القضاء له معنى اصطلاحي ومعنى في النصوص، فمعناه في النصوص الإتمام. فقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني بفعل الصلاة. فالقضاء هنا هو فعل العبادة بقطع النظر عن كونها أداء أو قضاء، فعليه فلا يعارض الحديث الصريح. وأما الإجماع على أن أصحاب هذه الأعذار ينون القضاء، فليس في كونهم ينون القضاء حجة على نصوص الكتاب والسنة. طيب نقرأ العزيمة والرخصة سريعا ونعلق عليها. قال المؤلف حفظه الله: العزيمة والرخصة. العزيمة في اللغة قوة الإرادة، وفي الاصطلاح هي الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف كالصوم في السفر وترك التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. والرخصة في اللغة السهولة، وفي الاصطلاح تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به كالفطر في السفر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. أما الأغلال التي كانت على الأمم السابقة كقطع محل النجاسة من الثوب ثم وضعها الله عن المسلمين تخفيفا ورحمة فلا تسمى رخصة، لأنه قد أبطل العمل بهذه الأغلال. نعم، قال العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة قيل هما من خطاب التكليف، وقيل هما من خطاب الوضع، والتحقيق أنهما من خطاب الوضع. والعزيمة في اللغة قوة الإرادة، يقال عزم على الشيء إذا نوى فعله بقصد مؤكد وإرادة محققة. وأما في اصطلاح أهل الأصول فهو الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف كالصوم في السفر. الفطر في السفر رخصة، والصوم في السفر عزيمة. طيب، التيمم عند عدم الماء رخصة أو عزيمة؟ التيمم عند عدم الماء عزيمة أو رخصة؟ عزيمة. وعند عدم القدرة على استعمال الماء رخصة. يعني هذا اجتمع فيه الأمران، العزيمة والرخصة. طيب، بعضهم يقول في تعريف العزيمة هو الحكم الثابت، الحكم الثابت من غير معارض رأي، من غير معارض رأي. لكن تعريف المؤلف أظهر وأسهل. الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف، يعني الحكم الأصلي هو العزيمة من غير ملاحظة التخفيف. الصوم في السفر عزيمة، فإذا أراد أن يترخص أفطر، فالفطر في السفر رخص، والصوم فيه عزيمة. يعني الأصل في المسافر، الأصل في المسلم أن يصوم، وسفره سبب لترخصه، فإذا دفع الرخصة فإنه يكون آخذا بالعزيمة. أحسن. طيب، الرخصة في اللغة السهولة واللين. الرخصة في اللغة السهولة واللين، لا بد أن نضيف في كلام المؤلف اللين. يقال رخص السعر إذا سهل وكان بإمكان كل أحد شراءه، هذا معنى الرخصة بمعناها الأول وهو السهولة. ويقال يد رخص، يعني لين. وفي الاصطلاح تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به كالفطر في السفر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليه. بعضهم يقول في تعريف الرخصة هي استباحة المحظور بدليل شرعي مع قيام دليل الحظر، وهذا في تقديري أحسن. استباحة المحظور بدليل شرعي مع قيام دليل الحظر. طيب، فمثلا من الرخصة بيع العرايا، صح؟ بيع العرايا بشروط معلومة في السنة المطهرة جائز، فهو استباحة للمحظور، لأن العرايا نوع من أنواع بيع المزابنة، بل هو بيع المزابنة بعينه، فهو استباحة للمحظور، لأنه بيع للرطب بالتمر، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال إذن لا، إذن بيع المزابنة هو بيع إيش؟ بيع العرائب من جهة المعنى، لكن رخص فيه لمن لم يجد نقودا يشتري بها الرطب. ولأنه على خلاف الأصل شرطوا فيه شروطا كثيرة أبلغها الفقهاء إلى 5 شروط. فالآن إباحة العراية على خلاف الأصل فهي استباحة للمحظور، لكن بدليل شرعي وهو قوله صلى الله عليه وسلم، رخص رسول الله، قال أبو هريرة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية بخرصها 5 أوسق فما دون، مع قيام دليل الحظ وهو قوله نهى عن بيع المزابنة. إذا هي استباحة المحظور بدليل شرعي مع قيام دليل الحظ، فالمترخص والذي يتلفظ بكلمة الكفر ويفطر في رمضان في استباحة محظورا، لأن الإفطار في رمضان ممنوع. ثم هذه الاستباحة واقع بدليل شرعي وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لكن هذا لا يسقط دليل الحظر وهو الناهي عن الإفطار من غير عذر. فدليل الحظر قائم واستبيح المحظور بدليل شرعي مع قيام دليل الحظر. أكل الميت أيضا من لا عند الاضطرار عزيمة وليست رخصة. وبهذا نكون فرغنا من الكلام على العزيمة والرخصة والإعادة والأداء والإعادة الأداء والإعادة والقضاء، وقبله الصحة والفساد، وقبلهما المانع. وبهذا نكون فرغنا من أقسام الحكم الوضعي، وهي 10 أنواع. من يذكرها؟ الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة. وصلى الله وسلم على محمد.